الرواة والحفاظ من الصحابة، اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله من هو ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله في الصحابة هو ابن مسعود، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد قيس بن السكن الأنصاري، وهذا مات ولم يعقب، يعني ليس له ذرية، وهذا هؤلاء من مشاهير الصحابة. ولا يعني أن الصحابة ليس فيهم حفاظ، لا، كثير. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وغيرهم كلهم يعني مشاهير الصحابة، إن لم يكن الصحابة كلهم يحفظون القرآن، لكن هؤلاء برزوا يعني بالجلوس وتلقين الناس، يعني جلس أصبحت لهم حلقات وبدأوا يعلمون الناس. ابن مسعود في الكوفة أصبحت عنده حلقة كبيرة، وأبو الدرداء وعثمان وزيد وأبي هذه اشتهروا. ولا يعني أن من غيرهم ليسوا يحفظون، لا، يحفظون. صحيح أن حفاظ من الصحابة كثير، بل النساء من الصحابة يحفظن، كعائشة وحفصة وفاطمة وأم سلمة، كلهم يحفظون. طيب، قال ثم أبو هريرة، يعني من صغار الصحابة الذين أخذوا عن الصحابة عن كبارهم. أبو هريرة أخذ عن أبي، وأخذ عن زيد بن ثابت، وأخذ عن مسعود، فأبو هريرة وعبد الله بن مسعود بن عباس من صغار الصحابة، أخذ من كبار الصحابة، وابن السائب، هؤلاء من صغار الصحابة. قال ومن التابعين ممن أخذوا عن الصحابة يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن الأعرج، ومجاهد ابن جبر، وسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء. عطاء من التابعين ثلاثة، عطاء بن السائب، عطاء بن أبي رباح، وأيضا عطاء ثالث، ثلاثة أسماء. فهو قال عطاء، احتمل أنهم الثلاثة، عطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب وأيضا آخر. طيب، قال والحسن، المقصود به الحسن البصري، وعلقمة، والأسود بن يزيد، وكذلك زر بن حبيش، وعبيدة بفتح العين، لا تقل عبيدة، لا، عبيدة السلماني، ومسروق بن الأجدع. قال وهؤلاء الذين اشتهروا بالقعود والتدريس، هؤلاء من التابعين خرج منهم أصحاب القراءات السبع، الإمام مالك، الإمام نافع، والإمام عاصم، وابن عامر، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وحمزة، والكسائي. هؤلاء يرجعون إلى ما ذكرنا أسانيدهم.